من ناعمي إلا كما ينقص المطير إلى أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، هذا حديث عظيم. وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله وهو راوي حديث عن أبي ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث جف على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث، وذلك لجلالة شأنه وعظيم معانيه وجزالة دلالاته. فكثير بنا معاشر المسلمين أن نتأمل في هذا الحديث العظيم، وهو حديث قدسي مشتمل على عشر إلهات إلهية قدسية فيها بيان كمال، فيها بيان كمال من الله عز وجل وكمال عدله وكمال ملكه، وفيها بيان عظيم فقر العباد إلى الله وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. ففي أول الحديث بيان كمال عبد الله عز وجل وأنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه وهو القدير على كل شيء، حرمه على نفسه لكمال عبده جل وعلا. عباد الله، لقد بدأ هذا الحديث بإرسال قواعد العدل في النفوس وتحرير الظلم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويني عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا منافي لكمال الله تعالى. فلذلك نزل الله تعالى نفسه عن الظلم فقال: وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. ولئن كان الله تعالى قد حرم الظلم على نفسه فقد حرمه على عباده وحباهم أن يقعوا فيه، وما ذلك إلا لعواقبه الوخيمة على الأمم وآثاره المدمرة على المجتمعات. وما ظهر الظلم بين قوم إلا كان سببا في هلاكهم وتعجيل العقوبة عليهم، كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن ثم كانت دعوة المظلوم عظيمة الشأن عند الله، فإن أبواب السماء تفتح لها ويرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة، بل إنه سبحانه وتعالى يقول لها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. عباد الله، ذكر أهل العلم أن الظلم نوعان: الأول ظلم الإنسان نفسه، ومعنى ذلك إذا أبقاها جاهلة لا تعرف الله عز وجل، إذا أبقاها دون ضلالة وشهادة، إذا أبعدها عن الحق وعن أهل الحق وعن مجالس الحق، إذا صرفها إلى الدنيا، إذا علقها بمقام سالم، إذا حملها على معصية، إذا دفعها إلى مخالفة، إذا دفعها إلى أن تأخذ ما ليس لها. وأشد أنواع لذم النفس أن تشرك بالله جل وعلا، بقوله عز وجل فيما كفاية عن نؤمان الحكيم إذ قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن كما أسلفنا أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والشرك هو وضع العبادة في غير موضعها. والنوع الثاني هو ظلم العباد بعضهم بعضا. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكما جاء في الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن تدبر ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتح له باب إلا إذا علم أنه مجانب له وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له الحسنات يؤخذ له من سيئات أخيه فترحلت عليه. وما جاء كذلك في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. عباد الله، جاء في الفقرة الثانية من الحديث قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فبين في هذه الفقرة عظيم فقر العباد إلى الله، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين في جميع شؤونهم ومصالحهم الدينية والدنيوية. فالدينية من هداية وصلاح واستقامة، والدنيوية من طعام وشراب وملبس ومسكن وغير ذلك. وأن الواجب على العبد أن يقبل على الله بالدعاء والسؤال إقبال الفقير الدليل المحتاج، متوجها إلى الرب الغني العظيم الذي بيده أزمة الأمور وملكوت السماوات والأرض، فيسأل ربه جميع حاجاته وجميع مصالحه في دنياه وفي دنياه وأخراه وفي معاشه ومعاده. وقد بين هذا الأمر العظيم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى حكاية عنه، قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عباد الله، بما أن الإنسان مهما اجتهد في الاستقامة والصلاح فلا بد له من أن يقع في شيء من الذنوب والأخطاء، فعليه أن يتذكر في كل أوقاته وجميع أحيانه أن الله سبحانه يغفر الذنوب مهما عظمت ويتجاوز عن السيئات مهما كثرت، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها الله جل وعلا لهذا جاء في الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإذا عرف أن لك ربا غفورا يغفر الذنوب جميعا فلا تتوانى في التوبة والاستغفار، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، ففي تتمة الحديث يقول المولى جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم